وأن هذا خطأ فاتح وبنو آدم خطأ، فإن الواجب علينا أن نعذره وأن لا نتحدث ونشنع به أمام الناس. ثم الواجب علينا تارة أخرى أن نتصل به وأن نقول إنك قلت كذا أو فعلت كذا، ثم نبين الخطأ. قد يكون الخطأ في فهمنا نحن ويكون ما قاله هو صحيح، وقد يكون الخطأ منه، وإذا كان حسن النية رجع إلى الصواب. إذا كان حسن النية رجع إلى الصواب حتى لو كان أكبر منه. من لم يتواضع للحق فهو مستكبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر. فالواجب علينا أيها الأخوة، الواجب علينا أن لا يكون همنا القيل والقال، وقال فلان وقال فلان، وفلان على حق وفلان على خطأ. الواجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن نأخذ به من أي مصدر كان. وإذا صدق من شخص خطأ والإنسان معرض للخطأ، فإنه لا يجوز أن نشنع عليه بهذا الخطأ، بل نعتذر عنه أمام الناس ثم نتصل به لمناقشته على ما نظن أنه خطأ، إذ قد يكون الخطأ منا لا منه، حتى تستقيم الأمة وتكون كلمة واحدة ولا يحصل تفرق ولا نزاع. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه إذا حصل التفرق والتمزق بين الأمة زالت هيبتها وصارت فريسة للشيطان والهوى. لكن إذا عقدنا العزم على أن نكون يدا واحدة وأن نكون قلبا واحدا وأن نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا خبرا يجب أن يطبق، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبهذا تتم أمورنا وتحسن أحوالنا. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه. ولنتجه الآن إلى الأسئلة، ويكون السؤال سؤالا واحدا من كل شخص. قبل الشيء بعض الأحكام التي مثلا التي اطلع فيها الفقهاء قد ورد فيها نقص من كتاب الأمة، كقرار المنفرد خالد بن خطاب، فهل يقال في هذا النقص وهذا الدليل أنه ضعيف ويحتاج إلى حجة ولا ينبني عليه حكم، أو أن يقال أنه حديث صحيح وليس هذا مع النقص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضا متعددة. قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغ الحديث، ولا غرابة أن لا يبلغ العالم الحديث، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث. وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فرتاب، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراءه. منهم من يقول تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر. ومنهم من قال لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة، ارجع. فاختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجع. فأتى أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وهو في منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى أنه قال لما طعن رضي الله عنه عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته على المسلمين. جاء أبو عبيدة لعمر قال يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع، أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثل قال لو كان هناك وادي له شعبتان، والوادي يعني الشعير مجرى الماء له شعبتان إحداهما مصفدة والثاني مجدبة، ولك إبل هل تعدلها عن المجدبة إلى المصفدة ولا تذهب إلى المجدبة؟ قال لا، أعدلها من المجدبة إلى المصفدة. قال بقدر الله، قال بقدر الله، قال هكذا نعم. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة له، فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وافق الاجتهاد النص. فأقول لكم يا أخواني قد يخفى على العالم النص لا يبلغ فيقول بخلافه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديث ضعيف ولا يعمل به. ثالثا وربما يبلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم آخر، يعني يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل، هذه ثلاثة. وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهما صحيحا لكن يظن أن له معارضا، يعني نص آخر يعارضه، يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. وهذه أربعة. وخمسة قد يكون ثبت عنه وليس له معارض لكن ظنه منسوخا، ظنه منسوخا فيأخذ بما ظنه ناسخ، مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ من لحوم الإبل، وهذا ثابت فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. لكن في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الماء، فظن كثير من العلماء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فظن أن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول لأنه قال آخر الأمرين، والحق أنه ليس بناسخ لأن مورد النصين مختلف، هذا في لحم الإبل مئة مطبوخ وهذا في مست النار، في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك، فيخطئ يظن أن الحديث منسوخ. فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، أسباب الخلاف كثيرة. والمثال الذي ذكر الأخ السائل الصلاة، صلاة الإنسان منفردا خلف الصف، فيها للعلماء أقوال متعددة. القول الأول أن صلاته صحيحة سواء تم الصف اللي أمامه أو لم يتم، ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول اللي قبله أو لم يتم، يعني يعتبر ثلاث مذاهب ويش ونص مذهب الإمام أحمد، الإمام هذا وكذا قولا قول صحيح ولو بلا عذر. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في منفرد خلف الصف، حمل ذلك على نفي الكمال، قالوا لا صلاة يعني كامل، ليس المعنى لا صلاة صحيحة. وقال بعض العلماء صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، سواء تم الصف الأول، يعني سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم، لعموم قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان قولان إيش متقابلان. القول الثالث وصف، يقول إن تم الصف الأول الذي قبله فصلاته صحيح، وإن لم يتم فصلاته غير صحيح. وهذا القول أصح الأقوال، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول، فيكون معنى لا صلاة في منفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف، وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أين يذهب؟ هل يترك الصلاة مع جماعة ويقول ما أصلي أروح وحدي أم ماذا؟ قال بعضهم اذهب تقدم مع الإمام، هذا ما هو محل، ما ليس هذا بحل. إذا تقدمت مع الإمام لازم من هذا تخطي رقاب الناس، تشق الصفوف، وهذا يؤذي المصلين، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال اجلس فقد أذيت. ثم إذا تقدم وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة السنة. ما هي السنة؟ السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يقتدي الناس بإمامين. لو صار مع الإمام أحد أيهما الإمام؟ إذا رأينا الصورة المشمعة هذه قلنا أيهما الإمام؟ لذلك نقول الإمام سنة أن يقف وحده في مكانه حتى يتبين أنه إمام متبوع، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر أين يذهب؟ قولوا تقدم مع الإمام، صاروا ثلاثة، جاء آخر وجد الصف كام، نقول تقدم، صاروا أربعة. جاء عشر مع الإمام، لكن هو عشر جميعا، يعني عشر جميعا يكون صف، وهذا غير ممكن. لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفا، فالقول هذا الوسط الذي يقول إذا وجدت الصف تاما فصف وحدك ولا حرج، هذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن المستعد، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فالمهم الآن أن العلماء الأئمة لا يمكن أن يخالف النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل أو بظن مرجح في غيره أو بظن نفسه. فهذه أعذار أهل العلم، أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص. وأنصح الأخ السائل والمستمعين أيضا أن يقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو رسالة الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع، وهي أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه، ففي ذلك كفاية، وفيها أمثلة أيضا تزيدكم علما، في أن فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك. نعم، نعم، أسباب وموقفنا منه. فضيلة الشيخ، ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ثم يفتح مكتبا للمحاماة ويقف مرافعا أمام المحاكم المدنية وإدارات الشركات، وما حكم ما يجمعه من مال المليون؟ وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع هذا كفر، لأنه يعني رفع الشرع ووضع الطاغوت بدلا، وهذا يدخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا حجة لمن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذه قوانين دنيوية، ما نحن ما أتينا العبادات، ما أتينا الصلاة، ما أتينا النكاح، ما أتينا الفرائض، لكن المعاملة بين الناس هي أمور دنيوية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن لا نفكر بذلك، لم نرفع الشرع، الشرع حولنا إليه لمعلومات أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول: لقد ظلوا فيما فهموا، ظلوا فيما فهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم في أمر الصناعة وأمر الحرفة. لو جاء النجار كيف يصنع هذا الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجار، لأن الرسول تحدث عن هذا في أمر الصناعة، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحل، فحل النخل، ويأخذون ظلا، ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونها بهذا. فكم تعب الإنسان؟ أربع مرات، صح؟ صعود الفحل والنزول منه، صعود النخلة والنزول منه، أربع مرات يعني تقتضي جهدا ووقتا. فقال لهم: لو انكم تركتم هذا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد من المرء ان يكون حازما وان لا يضيع دقيقه واحده من عمره الا في فائده، فظن ان المساله ليس فيها فائده، لانه لم يعش في بلد فيها زراعه ونخيل. اين عاش؟ في مكه، في بلد غير زرع، ولا يعرف هذا شيء. فتركوه، قالوا: هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركتم هذا نفل. لما تركوا النخل بدون تلقيح، وش يكون النخل؟ ايش يكون؟ شيء ما ينفع، ففسد النخل. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا فسد النخل. قال: اسمعوا ما شئتم، او كلمة النحو: انتم اعلم بامور دنياكم، أنتم أعلم بالحلال والحرام في أمور دنياكم أو في طريق الحرفة والصنعة. في الحرفة والصنعة لا في الحلال والحرام، ولهذا نرضى من الرسول بيع النخل. قال: لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاح. فنرضى. وأعظم أطول آية في القرآن تتعلق بإيش؟ في البيع والدين، في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازع أخطأوا في نعت هذا الحديث. والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون، فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا والعياذ بالله الكفر، هذا الكفر. تعلم الإنسان للقوانين الوضعية إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق فهذا لا بأس، وإذا كان تعلمه من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع فهذا حرام، واضح؟ وفي هذا أيضا نقول: حتى المحاماة، حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة، نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل فهذا حرام. أنا هل تودون أن يتوسع الجواب وإن كان سيقول بعضكم ما عنده من الأسئلة لأن الوقت محدود، أو تريدون أن نختصر؟ ونعم الاختصار أفيد في العاجلة لأنه ربما نقضي أو نجيب على أسئلة كثيرة، لكن البسط أفيد في الآجل لأننا نرجو أن تكون هذه الأشرطة المسجلة نرجو أن تكون نبراس للناس يهتدون به في المستقبل. فأنا تارة أرجح هذا وأقول أبسط القول لأنه ربما يأتي الناس فيما بعد ينوهون ويلبسون على على على عباد الله، فإذا كان عند الإنسان علم يدفع به الشبهات المنتظرة فليتفوه به. وأحيانا أقول أقضي حواج إخواننا الذين جاءوا وربما جاءوا من أماكن بعيدة ونكتفي بالجواب هذا حرام هذا واجب هذا حلال نمشي، إيش رأيكم؟ ها؟ أنا خليها واحدة. طيب تفضل يلا. رجل أصابه وسواس فنذر نذر كان شفاه الله يصوم الأيام البيض، فشفاه الله بدأ يصوم الأيام البيض، هل يستمر يعني صيامها رغم أنه بدأ عنده يعني بملل؟ نعم. أو أولا النذر مكروه يا أخوان، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضائع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا إذا نذر وهو نذر طاعة وجب عليه أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وعلى هذا فيجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض يجب عليه أن يصومها من كل شهر إلا إذا كان من نيته أن يصومها من الشهر الذي يلي ما من الله به عليه فيكتفي بشهر واحد، أما إذا أطلق فيجب أن يصومها كل شهر كل شهر يمشي على غلب الظن، لا يمشي على غلب الظن ومأجور وفاء بالنذر وتقرب من الله في صيام هذه الأيام الثلاثة. أريد الشيخ يمكن نعرف ما الفرق بين جماعة الإخوان والسلفية؟ الله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكون على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى من تم به على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بينما فيه إخوانا، وأن يكون على طريق السلف وأن يكون على طريق السلف، إذا كانوا متآخين على طريق السلف فهذه طريق المؤمنين، أما إذا كان هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل. انه يجيب حمل صور للضروره فلبينتم ضابط الضروره. نعم الضروره مثل ان تكون الصور في النقود في الدراهم، نعم، او تكون الصور في التابعيه التي لا بد للانسان من حملها او في رخصه القياده، هذه نوع من الضرورات. لعلي يصلي جنبك في الصلاة حتى تلقي الدراهم، أقول خذ يصلي جنبك في الصلاة عشان تلقي الدراهم في الأرض وتكون من نصيبي إن شاء الله. يا أخي على كل حال هذه ربما ينسى الإنسان ربما ينسى، ثم الصورة التي تبعيها أيضا من هي صورة كاملة في الماضي، هي صورة كاملة ما هي صورة كاملة، ثم الإنسان ما تهم هذه الصورة ولا يقع في نفسه أي تعظيم لها، حتى الصور التي النقود وهي صور الملوك ما يشعر الإنسان بأنه يعظم هذه الصورة أبدا، ما في شيء إن شاء الله. أبد إن شاء الله منها باستمرار ولا عليك إلا العافية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليسن به إذا ركع فركع إذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا. فما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا؟ يعني إذا شرع في التأمين فأمن، أو إذا بلغ موضع التأمين فأمن، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا نص في الموضوع. واللغة العربية يطلق فيها الفعل ويراد الشروع فيه، يراد الشروع في الفعل وإلا لم يتحقق الفعل. أي بعد إذا قالوا رب الضالين شرع أن يقول آمين الإمام والمأمون وكذلك المنفرد. لكن الإشكال في المأموم، لأن يعني بعض الناس قال إن قوله إذا أمن يعني إذا انتهى من التأمين، وليس كذلك، بل إذا بلغ موضع التأمين فأمن، كما قال إذا ركع فركع. هل معنى أننا ما نركع حتى يرفع الإمام من الركوع؟ أسألك بعد وهو راكع، هذا نؤمن معه وهو يؤمن. ثم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لك في صحيح مسلم يوضح ذلك: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. موضع دعاء الاستخارة هل هو في السجود أو بعد الانتهاء؟ لا، موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليصلي ركعتين ثم ليقول، وذكر الدعاء اللي بعده. قضيت الشيخ بالنسبة للحديث الذي ورد: الرجل الذي يخلصه الله يوم القيامة يمن عليه ويخلصه، وكان له سجلات 99 سجل من الذنوب والمعاصي، ووضعت في كفة، ثم جاء بالبطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. نعم. الحديث في سنن الترمذي، ما توجيهكم للحديث مع بقية الأحاديث التي هي معلومة، وأنه لا بد من تعذيب العصاة في جهنم، مع أنهم جميعاً يقولون لا إله إلا الله. نعم. وأيضاً الشق الثاني، هل يصلح إيراد هذا الحديث وبقية أحاديث الرجاء على العوام، أو لا بد من ذلك؟ أما الأول فيجب أن نعلم أن من كان مؤمناً ولو كان إيمانه ضعيفاً فإننا لا نجزم له بدخول النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل الذي كان معه كمال التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كان هذا الإخلاص التام مانعاً له من الخلود في النار، ومجوزا ان يغفر الله له، كما في الايه ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الايه كما تعلمون ذكرت مرتين في سوره النساء. واما احاديث الرجاء كهذا الحديث وغيره، فهل يحسن ان تتلى على العوام؟ الجواب: يحسن ان تتلى على العوام مع احد امرين: إما أن يشرح للعوام معناها، وإما أن يذكر معها أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد، حتى لا يغلب عليهم الرجاء فيقعوا في الأمن من مكر الله، ولا الخوف فيقعوا في الخمور من رحمة الله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة جيدة، قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فسق. الواجب أن الإنسان إذا ذكر مثل هذه الحديث يشرح ويصف. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تبين مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله. مدى حاجة إيش؟ حاجة المجتمع الإسلامي. إي نعم. للجهاد في سبيل الله. هذه الحاجة بين الله عز وجل في كتابه، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالناس في حاجة إلى قتال الكفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال مع عدم الاستعداد له؟ الجواب لا، لا يجب، بل ولا يجب أن نقاتل ونحن غير المستعدين له. والدليل هذا أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الجنية في دينه؟ فظن أن هذا خذلان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما في الشك أنه أفضل من عمر، وأن الله تعالى أذن له في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر. شوف الثقة الكاملة في هذا الحال، الضنكة حرجة يؤمن هذا الأمر، يقول لست عاصيه وهو إيش؟ وهو ناصر، سيكون نصر لي وإن كان ظاهر الصلح أنه خذلان المشركين، خذلان المسلمين. وهذا يدلنا إخواني على مسألة مهمة، وهي قوة ثقة المؤمن بربه، قوة ثقة المؤمن بربه. فهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحال حرجة يقول هو إيش؟ ناصر. وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان أمامهم صحراء وخلفهم فرعون وجنوده، ماذا قال أصحابه؟ قالوا إنا لمدركون. قال كلا، ما يمكن ندرك، إن معي ربي سيهدين لشيء يكون فيه الإنقاذ. وحصل الإنقاذ، وحصل هذا فرعون وقومه. فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. لكن الآن ليس بعيد المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافع في الواقع، يعني جهاد المهاجمة ما في شك أنه الآن مهم، حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا. أما ونحن على هذا الوضع فهذا لا يمكن أن نجاهد. ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك، ماذا يفعلون من النصارى؟ يمزقونهم أشلاء وينتهكون حرماتهم، وقيل لنا إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب من دمه، نعوذ بالله، شيء لا يتصور الإنسان أن يقع. ومع ذلك فإن الأمم النصرانية تتمطق وتتماهل وتعد وتخلق، والأمة الإسلامية ليس فيها إلا التنديد القولي دون الفعل. وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لأثر ذلك، لكن مع الأسف أننا نقف وكأننا متفرجين، بل وكأننا متفرجون، لا سيما بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية. الشعوب معها شعوب، معها حركة قلبية، لكن لا يكفي هذا. والله الإنسان كلما ذكر إخوانه هناك وأن الواحد منهم يعز عليه أن يشرب من المجاري الخبيثة القذرة، يعني ما يحصل هذا، إنه لا يكون الماء العذب الزارد مرا حارا في فمه. لكن ماذا نعمل؟ نشكر الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد في الأمة الإسلامية حتى نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون كلمة الله العليا. فالآن الخلاصة في الجواب أن الجهاد واجب إلى إيش؟ حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله، ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعو له لدينه، ويكون الدين كله لله. ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة. لا، ما عندنا قدرة حتى ولا قدرة دفاعية مع الأسف، فكيف بقدرة المهاجم؟ لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال ويمسكون المصحف يد والرمح يد ويقدمون المصحف على الرمح، ماذا كان؟ فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أو أفرادا، أفواجا بدأ الناس يدخلون على الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة يا أخوان. الإسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما أراد سوى، لكن مع الأسف المسلمين اليوم أكثر الناس همهم وش عندك من ريالات، وش وين قصرك وبيتك، وش وين سجارتك، هذا أكثر الناس مع الأسف. ولهذا تجد الغش في المعاملة والكذب والخداع والمكر كل شيء، لأن الناس شغلوا بما خلق له عما خلقوا له. نحن خلقنا للعبادة وخلق لنا ما في الأرض جميعا، فشغلنا بما خلق لنا عما خلقنا لك. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن يبدل الحالة بخير منه. نعم لبعد. هل الصلاة في داخل الحجر؟ إيش؟ الصلاة داخل الحجر. نعم. جائزة في جميع الاتجاهات. أعتقد أنك لو صليت في الحجر وظهرك إلى الكعبة قائمة لعدك الناس إيش؟ مجنونا، وقالوا اذهبوا بهذا إلى المرتان مجمع المجانين. أعرف. لكن من الناحية النظرية لو أن الإنسان في الحجر وصلى إلى جهة الشرقية منه أو الغربية لكفى، لأنه يصلي إلى جدار والحجر من الكعبة. أما أن يجعل الكعبة وراء ظهر الكعبة القائمة ويتجه إلى الشمال فإنه لا يجوز، لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة، إذ أن الحجر ليس كله من الكعبة، بل من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف تقريبا. فإذا جعلت الكعبة خلف ظهرك الكعبة القائمة واتجهت شمالا فإن صلاتك لا تجزئ، لا الفريضة ولا النافلة. وأما إذا جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك واتجهت إلى الجدار الشرقي أو الغربي فإن ذلك يجزئك إن كان نفلا، إن كانت الصلاة نفلا، ولا يجزئك إن كانت فريضة. المسلم مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن القول الصحيح أنها تجزي الفريضة والنافلة، إلا أنه ليس من المستحسن أن تدع الكعبة القائمة عن يمينك أو شمالك وتصلي إلى جدار من الحجر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم حفل الأماكن في المساجد حيث أن بعض الناس يجعل له شيء يحجز فيه ثم يجلس في الخلف حتى يأتي الإمام ثم يتقدم؟ نعم. يحرم الناس هذا المكان وهو لا ينتفع منه إلا عند الإقامة. نعم. مع علمكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، والأحاديث توحي أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يفهموا عليه لاستهموا. وحديث أنس في صحيح البخاري أنه قال كنا حتى إذا حتى إذا قضيت الصلاة تبادرنا إلى الثواري أو نحوها. أكتونا مأجورين جزاكم الله. تحجير الأماكن في المساجد يرى بعض العلماء أنها جائزة مطلقا سواء كان الإنسان في المسجد أو ليس في المسجد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه أنه يجوز الإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في المكان، ولكن الصحيح أن هذا حرام وأنه لا يجوز أن يتحجر لأنه يمنع غيره ما هو الأفضل، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يتراخى هو أيضا في الحضور، لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأتي إلى متأخر، ولأنه يترتب عليه أحيانا أن يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام. هذا الذي نراه في هذه المسألة. أما إذا كان الإنسان في المسجد بأن يضع شيئا يحسب به المكان وهو في المسجد فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يلزم منه تخطي رقاب الناس. وعلى هذا فإذا حجزت مكانه في الصف الأول ثم وصل إليه الصف الثاني إلى مكانه وحداه فإنه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطى رقاب الناس ما لم يكن للمسجد أمام من القبلة تدخل منه فلا بأس. فالصحيح في هذا المسألة التفصيل أن من كان في المسجد فلا حرج لأنه حصل له التقدم، ولكن ربما الناس يلاحظ أنه إذا ابتعد عن الناس أخشى له في صلاته، أو ربما يكون ممن يجهرون بالقراءة فلا يحب أن يبقى في الصف الأول فيشوش على الناس، أو يحب أن يكون له مذاكرة في درس من الدروس يحب أن يكون بعيدا عن الصف. نعم. يا شيخ، ما حكم المرجئة وما حكم من يفت الذين يؤمرون بالجهل بأنهم دخلوا في إقرار دخلوا مع المرجئة في معهدهم؟ أولا لا بد أن نقول من هم المرجئة. نعم، المرجئة يقولون لمن عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه، لأن النصوص كلها تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه. وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى النصوص، ما يحتقي أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل أبدا، حتى أصدر رسالة يعذر فيها الإنسان. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا العذر بالجهل لم يكن ليصار الرسل فائدة، لكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإصرار الرسل. العذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، يعني بمعنى أنه قد يتيسر له أن يعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن ما يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين الناس يفعلون معصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة هذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا أخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة، والرب عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ الإنسان بجهله وهو لم يقرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لأن لجهلهم وعدم من ينبههم. هنا الحكم ايش؟ المرجئة لم اعلم ان احدا اخرجهم من الاسلام، هم لا شك انهم ضالون وانهم مخطئون وان الاعمال داخله في مسمى الايمان كما تدل على ذلك نصوص كثيره، وان عدم القيام بالعمل الصالح ينقص الايمان. حكم من يصل الآية أنه جاهل، نعذره بجهل. نعم، وإلى اللقاء على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.